في آخر كلامه ما أن لفظ الواجب موضوع لمفهوم منحصر فيه تعالى، مفهوم منحصر فيه تعالى، حيث استنتج من بأن لفظ المشتق إذن لا بأس أن يكون موضوعا في مفهوم منحصر في فرد المتلبس بالمبدا. الإشكال على هذا المقطع من كلام صاحب الكفاية أن هذا الكلام قال السيد الأخوي قدس سره من عجائب كلام صاحب الكفاية. تعجب السيد الأخوي حيث قال لماذا قال أتى بهذا الكلام، تعجب من صاحب الكفاية. ثم قال في التوضيح الإشكال على هذا المقطع من كلام صاحب الكفاية أن الواجب في اللغة بمعنى ثابت، ثم الثبوت على قسمين، الثبوت التكويني، الثبوت التشريعي، كصلاة والصوم وجوب صلاة الصوم هذه الأمور، ثم الثبوت التكويني على قسمين، ما يكون ثابتا لذاته كالله تعالى وما يكون ثابتا بغيره، الثابت بذاته الثابت بغيره. الثابت بذاته يسمى في علم الفلسفة يسمى بالواجب بالذات، الثابت بغيره كالموجودات الخارجية يسمى بالواجب بالغير، واجب بسبب وجود العلة، كل موجود واجب بالغير. فالثابت الواجب على قسمين، واجب التكويني يعني واجب لذاته وواجب بغيره. فكيف قال صاحب الكفاية أن مفهوم الواجب منحصر في ذاته تعالى؟ هل لهذا الكلام مفهوم ومعنى؟ مع أن مفهوم الواجب ليس منحصرا في ذاته تعالى، بل مفهوم الواجب له فردان، ذاته تعالى وسائر المخلوقات الموجودة في الخارج. ولهذا تعجب من صاحب الكفاية وقال لماذا جاء بهذا الكلام الذي لا يكون صحيحا من الأساس أصلا. نعم، إذا أضيف إلى هذا قيد لذاته، مثلا قال صاحب الكفاية أن مفهوم الواجب منحصر بالواجب لذاته كذاته تعالى، لو أتى بهذا القيد لكان مفهوم الواجب منحصرا في ذاته تعالى. إذ الواجب بذاته ولذاته ليس إلا ذاته تعالى، إلا أن هذا خارج عن المثال، خارج عن محل الكلام، إذ محل الكلام أن يكون هنا مفهوم منحصر في الفرد. ولو قيد بقوله بذاته لكان هنا مفهومان، إذا ضم أحدهما إلى الآخر ينحصر في الفرد، واجب له مفهوم لذاته له مفهوم آخر. فإذا ضم لذاته هذا المفهوم إلى الواجب لانحصر في الله تعالى، وهذا من باب تعدد الدال والمدلول. هنا الدال متعدد والمدلول متعدد، ثم نتيجة المجموع هو انحسار الواجب في ذاته تعالى. هذا خارج محل الكلام، إذ محل الكلام هو أن يكون هنا مفهوم واحد منحصر في الفرد، فهذا المثال ليس من هذا القبيل. هذا ما أورد على صاحب الكفاية السيد الأستاذ قدس السرور، الحمد لله.